يجوز لا تضرب إلا زيد الناس مش الناس هو. لا تضرب إلا زيدا الناس يجوز لا تضرب إلا زيد الناس لا لماذا لأنه نهي هل ضربت إلا زيدا الناس يجوز زيد الناس لا لماذا لأنه استفهام ما ضربت إلا زيدا الناس ما ضربت إلا زيد الناس لا لازم النصب قال لك بعضهم في النفي معليش لاحظوا اغتفروا في النفي إذا تقول إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى يجب كما تحبوا أربيوا بالمعنى أربيوا بالمعنى وخلاص إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه يجب النصب صح واغتفر بعضهم إذا كان مسبوقا بنفي واغتفر بعضهم إذا كان مسبوقا بنفي ما جاء ماشي ما جاء ما يظهرش ما جاء إلا زيد ما جاء إلا زيد أحد نفي نفي نفي بقى. ما جاء إلا زيد أحد وش رأيك شنو نفي في حالة النفي ما جاء إلا أحد ما جاء إلا زيد أحد صحيح عند الجمهور لا علاش لازم تقول ما جاء إلا زيدا أحد لأخاش راهو متقدم عند هؤلاء بعضهم ما جاء إلا زيد أحد معليش ما جاء إلا زيد ما جاء ما بشيش نقول فهمنا هذيك اللي حاب نقولها وما قلتهاش هذيك يجوز فيها لإتباع معليش يقول لك مفهوم هذا الحالة الثانية هذه قاعد في الحالة الأولى الحكم الثاني ما قلتش حالة لا الحكم الثاني وهو تجويز الوجهين وش هو الوجهان النصب والإتباع تقولش الرفع النصب والإتباع تجويز الوجهين النصب والإتباع مع ترجيح الإتباع مع ترجيح الإتباع مفهوم هذا يعني يترجح الإتباع أفضل نحو قوله عز وجل ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعلوه إلا قليل منهم لتا سورة النساء ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وقرئ قليلا منهم وش تدل لكن الأكثرية قرأوا جمهور القراء على الرفع على الإتباع على الإتباع هذا في النفي تكتب قدامها نفيها ما فعلوه إلا قليل جيبوا مثال في النهي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وقرأ امرأتك اللي قرأ امرأتك شو يقول مستثنى بإلا منصوب واللي يقول امرأتك تابع بدل بدل لكم جو الإعراب إن شاء الله نعربوهم بالك في ثلاث هذا شو نهي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك لكن أكثر القراء على الرفع ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وش جبنا هنا استفهام الإنكاري ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ماشي نعرب أو نجيب الفائدة نقول البصريون إذا أتبعوا يقولوا بدل البصريون إذا أتبعوا يقولوا بدل يعربوها بدل وطبعا تعرفوا الكوفيون مقتضى كلامهم العطف العطف عادي هما وين يكون عندهم إتباع يقولوا العطف لكن المشهور هو البدل يلا ما فعلوه إلا قليل منهم ما نافية فعلوا ماضي والواو فاعل والهاء مفعول إلا أداة حصر أو تقول أداة استثناء ملغات قليل بدل من الواو في فاعله، بدل من الواو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، منهم جار مجرور متعلق بمحذوف نعت لقليل، نعت لقليل، مفهوم صح الآن. ولا يلتفت منكم أحد إلا ما رأتك، لا ناهية يلتفت مضارع مجزوم بلا ناهية عن جميع السكون، منكم جار مجرور متعلق بمحذوف حال لأحد، لأنه تقدم على إذا تقدم النعت على المنعوت يصير يعرب حال. لو قال ولا يلتفت أحد منكم نعربها نعت، لكن منكم أحد حال. تعرف القاعدة أنت؟ عرفهاش؟ ما معنى هذه القاعدة؟ تعرفها؟ وشنو هي؟ المستثنى منه على المستثنى يجب نصبه. تخلط لو قافسك إذا تقدم واحد الخطبة واحدة ما يجيش حتى واحد يتقدم الآخر. جيب فيق جيب واش تحب. أبالي نفهم عن الحال، حنا نعرفه بلي مستحيل نقولوا نعت، لأنه النعت تابع مشي متبوع، لا يولي حال. لمن يتموحشا طلل أخر، لمن يتموح طلل موحش أحد فاعل ليلتفت. إلا أداة استثناء ملغاة، كي تقرأ امرأتك تقول ملغاة، امرأتك تابع بدل، صح؟ لو كي تقرأ امرأتك وش تقول؟ الاستثناء أعملت، عملت. كي تقرأ بالنصب تقول هذا استثناء وتسكت، هذا استثناء ناصبة. إذا ألغيت أي أتبعت قول ملغات، مفهوم؟ يا أخي بزاف ناس غير يشربنا في يقول لك ملغات. لا، وهذا طبعا تجدون يعني إن شاء الله تعالى في التفسير اختلاف الفقهاء في هذا الآية، يعني على حسب القصة تاع قصة من تاع لوط عليه السلام، يختلفون في هل صح بدل ولا لا. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فهنا حسب القصة اللي يقدر باللي زوجة لوط خرجت معاهم مشات معاهم، لا شك أنها بدل، بصح اللي يقولك ما خرجتش أصلا معه، هي نالها الغضب تاع الله، ما تخرجش اصلا معكم، ما تخرجش في ذلك الصبح. لكن الظاهر تاع الايه وانها خرجت معهم ثم التفتت فاخذها العدم، مفهوم؟ هذا هو الظاهر. خرج بعضهم يقول لك اللي اصلا ما خرجتش، هي ما خرجتش، قعدت معهم في قعدت مع قومها في القريه فخسف بسدوم. صح. دير هنا تنبيه تحت هذه المساله، طبعا ما قلناش متى يترجح جزء الوجهان ويترجح الاتباع متى، اذا كان تاما منفيا. هذه هائله دوك نكتبها، هذه اللي قلتها دوك هائله. اذا كان تاما منقطعا، فهمون؟ اذا كان ايوه تاما منفيا غير موجب قلت منقطع. دبر راسك وش تفهم هذيك هي. انا نقول لك اذا كان تاما منفيا، تام مذكور مستثنى منه، منفيا مسبوق بنفي او شبهه، هنا يجوز لك الوجهان، شو الافضل؟ الاتباع على واش؟ على البدليه. دير هنا تنبيه، اذا تعذر الاتباع على اللفظ، اذا تعذر الاتباع على اللفظ اتبعنا على الموضع او المحل كما تحبوا، اذا تعذر الاتباع على اللفظ نتبع على الموضع، ماشي بالضروره اللفظ اللفظ اللفظ، صح؟ ما يكونوش عباد الالفاظ، تشبوش بالزيت، خاطر الزيت هو عباد الشمس، يسموه عباد الشمس. الشرك حتى في الماكله تاعنا، الشرك حتى في الماكله تاعنا، راح نشري الزيت واش من نوع؟ عباد الشمس. كش واحد يعبد الشمس؟ هيك يعبد الله، قولوا تبع الشمس، عباد الشمس. تخايد تاكلوا بعد تريد تعبد الشمس، علاش يكثر المنكر في الصيف؟ يا روح يعبدوا الشمس برا في الشواطئ، خاطرش ياكلوا داك الزيت. انا ننصحكم تاكلوش داك الزيت، يؤثر المطعوم ما ياثرش في اللحم، العقليه تاع الانسان، الاكل ياثر في طبيعه الانسان، لا ياثر الخنزير، ياثر في المخنزر، الدجاج يأثر. نقول لك الدجاج يأثر. شوف مثلا بيناتنا دي تقول حتى الواحد على الشوا ما يضربوش، عايش 10 سنين في سوريا ما تسمش يجي يضربوا، يعيطوا برك شادوا يهضروا هضر ما يجوا رايح، يدرك وقتك تخشك حتشوف بدا بك يضربوا، شوف تشلي لعينيك تقزف ما تشلا باكار، شوف هكذا تستنى يجيبوا بك نهار تقعد ما يضربوش، تقعد غير تستنى. حنايا هنا يفوتوك، حنا هنا يفوتوك غير تسمع يضربوا قبل ما يداوسوا، حنا كي يضربوا يشيلوا الدم وما غادي يجيو يداوسوا، هنا يضرب ما غادي يهضر معاك، هنا يضربك ما غادي يهضر معاك، خلاص مرضك في السبيطار يجي يهضر معاك، وعلاش درت كدا؟ كيف علاش درت؟ شوف ودوك كيفاش غنجاوبك؟ بأي لسان نجاوبك؟ سناني كاع طاحوا، باش غنجاوبك؟ هنا يضربوا بعدا يقصر، تما شوف والأحق وسط على كل حال، اهضر بعدا اهضر بعدا اضرب. تحبط اما تكون انت عندك شغل وتشوف زوج يضارب، انت توحشت ما دابيك تشوف زوج يضارب، تحبط ايضا تشوف تشوف شي عطيه والله ثلاث ايام بالك كان ما يروحوش تقعد هكاك شلون الهضره هضره هضره هضره كي رايح ياكلوا الدجاج بزاف ياكلوا الدجاج. شوف الاعراب علاش يجفون من نص الاعراب يجفون الاعراب ياكلوا بزاف لحم الابل تصير فيهم ذاك الجفاء ذاك الغلظة هذيك. علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضاو في ذاك الحرارة هذيك الهريسة اليوم علاش تو انا حارين بزاف فهمتني تاع الصح شكون انا نقيس عليها كل شيء تقيس عليها لا لا هي الهريسة تأثر على الطبع بالضرورة اي ماكلة تأثر في الطبع اي ماكلة اي ماكلة تأثر في الطبع كل حاجة ترك مليح ما وليتش مليح حتى تقية وليت مقلق وليت تزعف كنت لاباس بيك صباح كليت وليت ماشي مليح الهريسة لا تأثر على الدم فلو باش يولي عندك او بوزيتيف تولي اح بوزيتيف وفيها فيتامين اح على كل حال خاطش كاين حنا نعرفو غير ا لا لا كاين اح كاين انواع شنو هاي يسيبوا لك دم اح بوزيتيف ولا لا ولا زعما تمد الدم تاعك لواحد يتحرق مسكين غير يديروا له الدم تاعك تروح تتبرع به تروح تتبرع في هذوك الكاميونات هذوك هذوك الكاميونات والله فيهم اشكال هذوك الكاميونات هذوك الكاميونات فيهم اشكال فيهم تاع صح مشكل هذوك فامبير دي فامبير تيبانو مريمات وما مش كاع يبانو وراهم لازم نحوس عليهم ماشي وين رانا والله تقولوا لي وين رانا ما بيش كاع وين رانا جمع التبليغ شبيه جمع التبليغ تنبيه ها عمي قلت تبليغ يوم بعد مش كاين تنبيه ايه هو كيف وصلنا لهذه اذا تعذر الاتباع على اللفظ اتبعنا الموضع علاش دخلنا في الدم تجويل وجهي اي بصح علاش دخلت في الجاج علاش دخلت في الجاج ولا الا مرأتك دخل مرته ولا تلوط مع الجاج كانت تبيع الجاج تتهم مرت نبي بلي كانت تبيع الجاج هي هي كفر مش ها تتهم مرت نبيل بلي تبيع الدجاج هذه خطيره العشيه تخرج الساحه العشيه صورتك هكذا في الساحه تبيع الدجاج ولا تصيب دجاجه خارجه مش حابه والله صح كيش تخمم في الموضوع الا ما سبحان الله الحديث كيف يجر علاش يقول الحديث ذو شجوع تدخل ما تخرج قريش هكذا بارك الله في جايبة الله محمد رسول واحد ما صابها اي وش دخل اللفظ مع الموضوع مع الجهاد شبيك تهبلت وش دخل اللفظ ايه اي بش حكيفة ايه وكيش حتى وصلنا للطاعة شكون اللي خرجت خوارج تتهم مرت لوط مسكينة تمرمدت اليوم مرت عرفت حكيش دخلنا إذا تعذر الإتباع على اللفظ تعذر اتبعنا على الموضع أيوة سوارة الجبن الجاج هل يؤثر الطعام على الإنسان إيه وش أنا في رمضان أنا أحكي الصيام أحكي نظرة الصيام عباد الشمس عباد الشمس الحمد لله ما شان طرنا لعباد الشمس الإتباع الألفاظ جيد ما نكونوش عباد الألفاظ الله أكبر تحير كنا في كنا في شيء ولينا في الجاج فعلاش قلت عباد الألفاظ إذا تعذر الإتباع على اللفظ نتبع على المعنى ما شاء الله شوفوا مثلا لو قال لك قائل لماذا نسمع المعربين والعلماء قاع يعربوا وبالعكس يرجحوا هذا والإعراب يذكروا لك سبع إعرابات لكلمة التوحيد لا إله إلا الله يذكروا لك سبع إعرابات يقول لك والصحيح منها أن الله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف علاش علاش قاعد نفهم الانسان يستشكل وشاد بزاف الله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف على مذهب شيبويه بدل من لمس ايه بصح علاش رجحوا هذاك ما رجحوش هذا يا اخوانا لما انت تعرف تقول لا نافية للجنس اله اسمه مبني في محل نصب الا ذات استثناء ملغات أكثر الكلام العرب الله ولا الله الله ولا لا وش يقول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صح الله أكثر البدل خش كنت تقول الله رأي مستثنى صح الله بدل بدل من واش بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف علاش ما تقولش عادي خبر ولا تقول قال لك لا لا تعمل في المعارف قاعدة ولا شرط لا وش لازم شرطها أن يكون معمولاها درسناه في النكرات أعملت كليسة لا هذيك تعنا فيها لم تعمل عمل ليس وقلنا لا تعمل عمل إن كذلك عمال إن جعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة لاحظ لو كانت تقول الله هو الخبر كنت تقول الله هو الخبر أو بدل من الضمير هذاك الضمير هو الخبر تقولي جعلت لا خبرها الله عالم ولا الضمير معرفة ما تقولت ولا شيء لا اجعله من الضمير المستتر في الخبر المحذوف لا إله معبود بحق يعني العلماء يقدروا معبود وهم يقصدون بحق فهمنا احنا بحق نزيدها لمقام انتشار المفهوم الخاطئ وإلا كلمة معبود تفهم منها هذا لأنه الله عز وجل ذولي نحن نعبد الله نقول دائما كل ما تقول نحن نعبد الله لازم تقول نحن نعبد الله بحق دائما نحن نعبد الله بحق لا إله معبود علاش يقول لك ما هكذا باش ما الإنسان ما يحكمش على إعراب على شخص ولا الناس هكذا تحكم بإعراب على شخص ما دارش فاصيلة هنا أنت من الطائفة تنكر الفواصل وش فيها فواصل ما بيش المهم أي حاجة تنكر يحذر منها فهذا بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف تهرب كاع على الإشكالات الواردة في النحو هل اعطفنا على ماذا على اللفظ لا اله الا الله اعطفنا على اللفظ لا تقدر الكلام معبود بحق صح لو كان نجيب لك انا مبتدا هو مجرور نقول لك ما محمد او خبر مجرور ما زيد بشيء الا تفضل الا شيء لا يعبأ به او شيئا لا يعبأ به او شيء لا يعبأ به ما زيد بشيء إلا شيء عطفنا على بدل من اللفظ إلا شيئا بدل من شيء بالرفع معطوف على محل شيء، خش بشيء أصلا خبر، واللي قال شيئا أعمل ما عمل ليس، والمفروض ما يعملهاش. لخش هنا ذكرنا احنا في شروط ما التي تعمل عمل ليس أن لا يبدل من خبرها موجب، مفهوم هذا؟ فتلاحظ المهم انت ماشي شرط تبدل من اللفظ، تبدل من الموضع ايضا، تبدل من الموضع. المعبود نفسه ايه هو حق، كيش تعرفها؟ وخبر هنا راهو كون خاص، يجوز حذف كون الخاص، يجوز تحذف كون الخاص، كون الخاص ما تحذفوش، لازم تخلي كون عام. فبهنا كون عام، هنا انت تقول لا معبود بحق، لا اله معبود بحق. هنا انه الآن اصلا انه حتى بكري ما يقدروش كاع، خاطش كلمة الاله هي بنفسها معبود، كلمة اله بنفسها معبود. وبعد العلماء توعنا يقول لك بحق، تقدير كلام لا معبود بحق موجود الا الله، العلماء يقدرك موجود صح، شنو انت اليوم يخاف عليك كنت تقول هكذا تمتم يتهموك اللي انت اشعري وتوحيد تاعك غير بالوجود وبالخلق والرزق. صح التاويل الصحيح لمعنى الشهاده لا معبود بحق موجود الا الله، علاش يقول لكم لا معبود بحق؟ ما يقولكش لا اله معبود بحق، لا معبود بحق موجود الا الله. اذا الله بدل من الضمير المستتر وين؟ في موجود عادي، في شيء بكري نفسرو هكذا لا معبود بحق الا الله. صح تقدير الخبر موجود، كاش حتى اله معبود بحق موجود الا الله، صح ولا لا؟ يلا ماشي. هل منه سؤال، هل منه قوله عز وجل، حاج حنا واش نتكلم على المساله ايش الحكم الثاني ولا لا؟ الحكم الثاني ترجيح الأمرين، تجويز الأمرين مع ترجيح يتبع. يكتب هذه الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. جيبوها معربة، هذه من الآيات التي تتنازع العلماء فيها كثيرا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وشنو هذا؟ تأمن في تقدير الكلام، تقدير الكلام تأمن فيه وراء المستثنى منه. وهل الله في السماوات والأرض؟ مفهوم؟ تبانا. هل هو منقطع؟ إذا كان منقطع قلنا يجب النصب، وقعت بين المطرقة والسندان، مفهوم هذا لا؟ فهنا أقوال كثيرة، حتى لجأ بعضهم، تتعجب، يلجأ بعضهم كابن مالك رحمه الله إلى تقدير شيء لا يذكر من في السماوات والأرض، يقول لا يذكر، عجيب تأويل عجيب. زمخشري لا شك أنه جعلها لك من المنقطع الذي المفروض كان ينصب لكن جاء على لغة القليلة هذه تاع الرفع، قلنا لك يجوز الرفع إذا كان يتسلط ما يتسلط، يعني كلام كبير، ابن هشام يدخل كذا منه، واخر يدعي لا يعلم من في السماوات وما في الارض الغيبة الا الله. اذا الوجود تاع من في السماوات وما في الارض داخل السماوات والارض وجود حقيقي، وكون الله عز وجل داخل السماوات والارض هذا مجازي، سبحان الله مجازي. بعدين الاخر يقول لك لا يجوز الجمع بين الحقيقه والمجاز في جمله واحده. يلا جيبوا لنا معرب الحصه الجايه التي ستكون إن شاء الله السبت، مشي هذه الأخرى بحثوا السبت هذه ما كانش، نكون مسافر إن شاء الله. وين رانا؟ هذه مخلانية خلاص ترجيح، ما شاء الله. إذن كملنا خلاص وجوب النصب. ما زال الأخرانية. الحكم الثالث، بحثونا في هذه الآية جيبونا الإعراب الصحيح والذي يخضع للمعنى. مهم المعنى هنا، ليه ما يفهمش الآية منيح؟ ما خرج عباك بن هشام، خرج لهم قاع، خرج واحد أخرى قال مش بيكم، هذه سمت مشكلة هنا، وراء المشكلة قال لك محتوى واحد ما يعرف، لا يعلم من في السماوات وما في الأرض إلا. قال ما علاش مش عربته من فاعل يعلم. قال ما عندي مفعول به، حتى واحد ما يعرف وش كاين في السماوات وما في الأرض إلا الله. أنا تعطيكم الجواب تاع الإعراب ممكن مفهوم هذا ولا لا؟ لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض، حتى واحد ما يعرفوش من في السماوات ومن في الأرض، شكون؟ إلا الله. بحثوا في هذا، ذكروا لنا شو مبحث، ذكر أقوال العلماء وبين الضعيف منها ويستفيد أشياء. شام من ابن هشام، ابن هشام ما عرفش كان بيك هشام، نهاوليك الإعراب الله يبارك، ما يخالف لا عقيدة ما يخالف نحو، خاش تعرف الله هنا راه استثناء مفرغ، ويعلم يحتاج فاعل ارتفع الله، ومن حيث العقيدة يخالف ما يخالفش العقيدة عادي. فهم هذا لك الراس هذا نقطعه بإذن الله. الحكم الثالث عييت خلاص، الحكم الثالث شو هو؟ وجوب إخضاع العامل لما بعد العامل لما بعد إلا، إخضاع العامل لما بعد إلا. هنا تسوي اللام، هذه اسمها اللام التعدية، لام التعدية، وتطلق على المؤثر والمؤثر عليه. ضربك لزيد وضربك لزيد، وقوعك تحت الضرب لزيد أو ضربك لزيد تفاعل، احتمل له لم تأدية تكون تقوية نهار يضعف العامل. ماشي، هذا سهل. متى؟ إذا كان مفرغا، إذا كان مفرغا. هنا تذكر الآية كيف تأثر هنا، والمفروض المفروض هذا ما هوش مفرغ في الظاهر، خش ما هوش مسبوق أصلا بين في، تقول لأنه تضمن معنى لم يرضى. هنا تذكر الآية، تقول المفرغ هو المسبوق بنفي أو شبهه وناقص، يعني غير، ليس هناك مستثنى منه ما هوش مذكور. هنا تجيب الآية كيف تعرب أن يتم نوره مفعول به ليأبى وهو في حقيقة ليس مسبوقا بنفي، قلت لا بل هو مسبوق بنفي، غاية ما في الأمر أن النفي هنا المفهوم للكلام، اتفقنا؟ وتنظر المسائل، اتفقنا هذا؟ الآن مسألة واحدة نختم بها المجلس وهو العامل، مسألة السادسة، العامل السادسة ياك، قد ذكرنا الشرح، ذكرنا بعد الشرح والتعريف ذكرنا أدوات الاستثناء، بعد أدوات الاستثناء ذكرنا أنواع الاستثناء، بعد أنواع الاستثناء أحكام الاستثناء، بعد أحكام الاستثناء خامسا العامل، العامل في المستثنى شو هو؟ ثمانية أقوال، كل قول أضعف من الآخر، وخاصة بعد الأقوال عجيبة، كان يقول لك الخلاف، شو هو الخلاف؟ شو هو الخلاف هذا؟ خلاف تاع العلماء، شحال من الخلاف تاع العلماء هو اللي نصبوا شغل العرب بكري هكذاك غادي كشنا ننطقوا بالمستثنى ننطقوا به منصوب، علاش؟ خاطر احنا يختلفوا من بعدنا. خلاف يعني مخالفة ما قبله لما بعده، كما بكري مرة واحد ذكر لي فائدة، عندما كنا نتحدث عن المالكية قلت له المالكية المفروض هم يكونوا أبعد الناس عن البدع، كما بكري بكري أبعد الناس عن البدع هم تلاميذ مالك، صح كي تقرأ تاريخ تلاميذ الإمام مالك من أشد الناس على أهل البدع وأهل الأهواء وغير ذلك. قلت له المفروض الآن هما يعني يحيوا هذاك المذهب ذم البدع وهذه الأمور، قلت له فإذا بهم وقعوا للأسف تصيب بزاف بدع يعني. قال لي صح صدق، قال لي وخاصة كانوا المالكية علاش ما انتشرش التشيع في بلادنا؟ تشرش تجمل، تروح للشام، تروح للبنان، تروح للعراق، فماله تقولي تميز شكون الشيعي شكون هو. الحمد لله يعني في المغرب العربي انتشر المالكية، كانوا من أشد الناس على على الشيعة خاصة. ماشي صدقت، أنا قال صدقت، حتى إنهم ذكروا أن التشيع من نواقض الوضوء. وكان إنسان يعتقد باللي يعتقد مذهب شيعي في دقيقة راح الوضوء، فتتعجب من هذه الفكرة. قطب الله أين. فإذا بنا نقرأ في المتن، أنا قرأ شيء ما فهمتوش، قريته من قبل ما فهمتوش، هو فهمه بهذا الفهم. فقال ذكروا أن نواقض الوضوء أسباب وأحداث، وأسباب وأحداث ما أنت عارفه. وبعد يقول لكم من الأسباب رفض، تصير رافضي، وعباك يعني الرفض حاجة أخرى، الرفض عباك حاجة أخرى. وش يقصدون هنا؟ شت في أقدر قلت غلط تشيعي تشيعي وقل قلت شكون يفسر لك بالرفض هكذا؟ قال حتى واحد هكذا عباك نفحت له قرار الرفض عجباته بها. الرفض رفض نية، هاك توضى بعد تنوي ما توضاش، ولا تنوي الوضوء تطرح الرفض. حتى في الصيام وفي الصلاة يجبدوا الرفض، يقول لك الرفض بعض العلماء الرفض يقول لك من نواقض الرفض، يعني تارك صايم اك صايم اك صايم، بعد تقول لا لا نفطر اك صايم، بعد تقول نفطر، هنا رفضت نية تاعك تحولت. قال هنا رفضت اذا فطرت، قال لك بعضهم ما كش منها هاك تصلي وقيل نخرج هنا بطلت صلاتك عند بعضهم الرفض، هاك توضى ونغسل بك، هاك توضى خلاص قلت بسم الله ونويت الوضوء، بعد عاود ترفضت هذيك النية وتاو ما توضاش، ما هذا ما نحسبوش وضوء. الرفض ولا مش رفض؟ رفضت الوضوء تام. شو مع اللي قلت راح توضى في ذهنك راح توضى، واش راني ندير نتوضى للظهر؟ ما نتوضاش للظهر، نحسبه حاجة أخرى. هل العبرة بالنية التي سبقت الفعل، ولا العبرة بالرفض الحادث؟ هو طبعا كان من الشعب ما قتلوش هذاك النهار، لكن كان قتلوا هذاك النهار ينتحر ينتحر يعني خليه يعني الحمد لله حتى برد شوية وبعدها رفضتوا ترفضوا لازم ترفضوا. سبحان الله الخلاف العامل هو الخلاف، خلاف بين العلماء لا لا الخلاف عادي، ما قبلها مخالف ما بعدها، وهذا هو هذا هو العامل. احنا نعرفوا بلي ما كانش هناك عامل معنوي الا شيئين اثنين شفناه، واش نقولوا شيئان وشيئين؟ تفضل. الا شيئين ولا شيئان؟ شيئين. علاش؟ لانه تام موجب ولا شو الوجهان؟ ليس هناك عامل معنوي الا شيئان او شيئين، لانه تام منفي ليس هناك، لكن وكل العوامل اللفظية إلا عاملان ولا عاملين؟ تفضل. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. لماذا؟ لأنه تام موجب، يعني تحرص على الراجح وتخلينا الصواب. كاين الصواب هو في هذه الأقوال الثمانية هذه كاع، كاين يقول لك العامل من قبل، العامل من فعل أو شبه، اخترت ما يكونش عامل، ما يكونش عامل، قالك لازم يكون فعل، ما كانش فعل. انتبهنا، الصحيح هو الذي اختاره ابن مالك وعزاه الى سيبويه والمبرد، عزاه هذا في الكلام تاعه في التسهيل في شرح الخلاصة، يقول لك باللي الصواب ان العامل هو الا نفسها، الا هي اللي نصبت، هذا هو العامل، إلا لأنها تضمنت معنى أستثني، تضمنت معنى أستثني. وأشار إلى هذا في ألفيته فقال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي ننتخب. افتح الأبيات تاعك حين نشرح. وأشار إلى أنها العامل عندما قال وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. وش تفهم؟ وش تفهم؟ وألغي إلا ذات توكيد، وش تفهم؟ اللي هي كانت عاملة، حتى احنا نقول ملغات، وش معناتها ملغات؟ معناتها كانت عاملة. إذن الصواب هو هذا، نقرأ الأبيات لنشرحها. شرحا نفهمه به نفهمها به ما استثنت إلا وش تفهم منه أنها عملت مع تمام تام ما استثنت إلا مع تمام قال موجب لما قال ما قال سنفهم أنه موجب من خلال الشطر الثاني ما استثنت إلا مع تمام ينتصب ينتصب وجوبا وبعد نفي أو كنفي شو كنفي شبهه أو كنفي انتخب اختير اختير اتباعوا ما اتصل نقطة اتباعوا ما اتصل نقطة هنا بزاف ناس تعطف عم بالها لاصقة البيت معاه الأخر. لا اتباعوا ما اتصل نقطة وش تفهم من قولي اتباع ما اتصل أنه يختار يختار الإتباع إيه بس عش تفهم بل يجوز النصب لكنه المختار هو الرفع هنا النقطة أعطاك في البيت الأول شو أو الشطر الأول الشطر الأول من البيت الأول شو أعطاك حكم تام الموجب الشطر الثاني وبعد نفي أو كنفي ننتخب إتباع ما اتصل أعطاك التام الموجب الترجع يجوز في الوجهان ولكن إتباع أفضل وانصب من قطع حكم المنقطع هل فصل ولا ما فصل وانصب من قطع بزاف الناس عن بالهم أو يتكلم على مسألة واحدة هنا انتخب اتباعه ما اتصل وانصب من قطع الله يهديك المنقطع يجب نصبه خاص بزاف الناس هم يعطفوا في الكلام ما يفهم مشكلة بمالك انتخب اتباعه ما اتصل وانصب من قطع لا نقطة انصب من قطع زيد وعن تميم فيه إبدال واقع قلنا لكم بنو تميم يجيزون الإبدال في المنقاطع لكن إذا كان منفيا ولم يمكن تسليط العامل عليه لا هذه بقيد هذا المهم لازم نفهم كلام بالملك على وفق الشرح هذا وعن تميم فيه إبدال واقع الناس بزاف هنا إبدال وش راحوا فهموا عن بالهم مسألة دي تاعنا تاع جواز الوجهين مع ترجيح الإتباع بالبدلية لا ما عنده حتى علاقة هذا يتكلمك على المنقاطع هذه خلاص أعطاها حقها في الشطر الأول وبعد نفي أو كنفي ننتخب اتباعه ما اتصل هذه أعطاها لك في الشطر الأول دوك الآن مسألة المنقاطع وانصب من قاطع وعن تميم فيه إبدال واقع فهم فمن البيت دركا هذه المسألة تاع المنقاطع ثالثة بيت وغير نصب سابق في النفي قد وغير نصب سابق غير نصب سابق شو غير النصب والإتباع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصب واختر إن ورد شو هذا البيت إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه احنا وش قلنا يجب النصب لكن بعضهم أجازوا الإتباع إذا سبق بنفي وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ونصبه اختر إن وارد فهم هذا فهم إن شاء الله بفيد مالك هل ذكر كل الحالة اللي ذكرناها احنا تام إذا كان وجوب النصب إذا كان تام موجب منقطع تقدم مستثنى منه وبالتفصيل ترجيح الوجهين إذا كان تام منفي مفرغ سيأتي أقرأ البيت اللي بعده وإن يفرغ سابق إلا لما بعده بعده يكون كما لو إلا عدم وش تفهم انسى إلا المفرغ يسلط العامل على مر. ذكر لك الحالة اللي ذكرناها في أربعة أبيات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم